اذا المسائل بقى ضاقت بك، هو بيقول لك عاشر بالمعروف وعسى وعسى وعسى، يعني بيديك ايه، لكن معنى ذلك انه لا يضعك في قالب من حديد. ان المسائل بقى عزت عليك وما عادش ممكن بقى، وتخاف ان تنفلت من نفسك الى ما حرم الله، يبقى تعمل ايه بقى؟ نقول لا، وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني ليك انك انت تستبدل ما دام المساله هتوصل لايه؟ الى جرح منهج الله. جرح منهج الله نقول له لا بقى، وان اردتم استبدال زوج مكان ايه؟ زوج، واتيتم احداهن قنطار. المنهج الايماني زي ما سيدنا الحسن اشار به على الرجل الذي كان يستشيره في واحد جاء ليخطب عليه ابنته، قال له ان جاءك الرجل الصالح فزوجه، مش كده؟ فانه ان احب ابنتك اكرمها، وان كرهها لم يظلمها. ان احبها ايه؟ اكرمها، وان كرهها ما يظلمهاش. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، يبقى زوج مكان زوج، يبقى الرغبة انصرفت عن الأولى نهائيا، ولا أمكنش التغلب عليها بغير الانحراف عن المنهج. لأن مرة الواحد يتضايق من أهل من زوجته، إنما ملوش إلحاح في الناحية الغريزية يقوم يطلقها ولا يتجوز، إنما مدام حياة تبدل زوج مكان زوج، يبقى معناها إيه؟ أنه خايف على نفسه بقى، خايف على نفسه. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الله، كلمة قنطار دي وكلمة قنطرة يعني الشيء العظيم. قنطرة كانت تيجي وتروح معترضة لحاجة كده، تديني تلاقي حاجة عظيمة كده، هي مأخوذة منه. قنطار يعني إيه؟ ملك. وقدروه قديما بأنه ملء مسك البقرة، مسك الجلد. انت لما يسلخ البقرة يقوموا امرار يعني يبقى عندهم تفنن في سلخها عشان تبقى زي القربة، زي ما يسلخوا مثلا شاه ولا يسلخوا ملء مسكها ايه ده ايه؟ القنطار. والقنطار المعروف عندنا دلوقتي بقى له ايه؟ بقى له سمة وزنية يعني. وآتيتم احداهن قنطارا حين يعظم الحق المهر بقنطار، بيقول لك اتيتم احداهن قنطارا، يعني بده يجيب ايه؟ حاجه ايه؟ حاجه كبيره قوي. فلا تاخذوا منه شيئا. ليه؟ لان تاخذ منه ليه؟ هو انت فاهم ان المهر اللي انت بتدفعه منساح على كل العلاقات مع المراه الى ان تنتهي حياتكم؟ ده المهر ده مجعول ثمن البضع الذي اباحته لك ولو لحظه واحده. مش تقعد تحسبها قعدت وهي قد ايه وما قعدتش وهي قد ايه، ده مساله مش، لا، ده ثمن البضع اللي كشفت نفسها لك وتمكنت منها ولو بمره واحده. يبقى اذا القنطار ده عمره ايه؟ عمره في اللحظه الاولى تمكينك منها. هذا وآتيتم إحداهن، ودي المسألة اللي قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيه؟ أخطأ عمر وأصابت مين؟ لو كان بيتكلم في الغلاء المهور والبتاع، قالت له كيف تقول ذلك والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا؟ أم قال أصابت امرأة وأخطأ مين؟ وأخطأ عمر. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ثم ينكر عليهم فكرة الأخذ. أتأخذونه بهتانا؟ ليه؟ لأنه مش تمن استمتعت بها طوالي، ده تمن تمكينك منه. وهذا يحدث بإيه؟ بأول ما دخلت عليها تبقى انتهى. إن أخذت بعد كده يبقى أنت إيه؟ آسف. وكيف تأخذونه؟ الله الله. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما محيطا يعني مبينا. وكيف تأخذونه؟ استنكار للعملية بقى، أو حيثية الحكم.